وهو الذي أبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولو وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة وما تيسر من سورة الروم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وكانت خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة في هذه الأيام الطيبة المباركة من شهر شعبان الذي شهد تحويل القبلة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. فلما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كما رأى أهل المدينة يصلون تجاه بيت المقدس، فكان يرفع بصره إلى السماء وكان قلبه معلقا ببيت الله الحرام، فأنزل الله تعالى عليه قرآنا يتلى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا كان يرقب رب العزة حبيبه وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورحم الله القائل: قلب لحاظك في السماء يا طه فلسوف تحظى بالتي ترضاها. حين اتجهت إلى العتيق كقبلة قالوا: تولى في الصلاة وتاها، لم يعلموا أن الشريعة طاعة وقواعد ومحمد أرساها. صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يؤذن بميلاد يوم جديد نستمع إلى أدعية وابتهالات يؤذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد علي جبين. لا إله إلا الله، لا الملك الحق المبين، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصادق الوعد عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك وحلمك على من عصاك يا اللهم. كما بلغتنا رجب وشعبان بلغنا رمضان يا رب. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب. شعبان شهر قد أهل هلاله، شعبان شهر قد أهل هلاله في فسحة من عامر الخيرات، شهر يذكرنا بطاعة ربنا، وكفى كما يدنو من النفحات. شعبان قد أهل هلاله في فسحة من عامر الخيرات شهر يذكرنا بطاعة ربنا وكفاك ما يدنو من النفحات شهر به الرحمن شهر به الرحمن يدعو عبده لمزيد عفو الله شهر يغيئ أنفسا وعزائما شهر يغيئ أنفسا وعزائما قبل الدخول لما شهر ثمان بالفضل والجود الذي غمر العباد غمر العباد بأفضل تحويل قبلتنا ورفع فعالنا ذكرى يذكرنا بها للآتي فيه الخصال فيه الخصال فيه الخصال خصال خير ترتجى ما بين صوم هاهنا وصلاة ويحوطنا بالعفو دوما ربنا ويحوطنا بالعفو دوما ربنا ويحوطنا بالعفو دوما ربنا للطالبين وفتح الجنات ما أسعد العباد ما أسعد العباد

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن الكريم شرعة ومنهاجا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى أدعية وابتهالات أذن بعدها بصلاة الفجر المبتهل الشيخ محمد علي جبين الذي يؤمنا في صلاة الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم الجمعة ساعة لإجابة الدعاء، ندعو الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الساعة. فاليوم هو يوم الجمعة، والساعة ساعة مباركة، والشهر شهر شعبان الذي يتشعب فيه الخير لأمة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولأهمية يوم الجمعة، ولأنه خير أيام الله، أفرد الله تبارك وتعالى سورة كاملة في القرآن الكريم، بدأها بقوله جل شأنه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وختمها جل شأنه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، أرى المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، قد فرغوا من صلاة ركعتين وأخذوا أماكنهم في خشوع وخضوع، خاشعين لله، ليستمعوا إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، ثم يقام بعدها للصلاة

بالقاهرة. تلا القرآن الكريم القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، وقدم الابتهالات وأذن بصلاة الفجر وأمل في الصلاة المبتهل الشيخ محمد علي جبين، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجلال عبد النبي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة الزميلان تامر عبد الغني وأحمد رامي، وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلامة رشدي. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم أطيب أمنيات أحمد همام. والآن نعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة السادس من شهر شعبان من عام 1442 من الهجرة، الموافق 19 من شهر مارس من عام 2021 ميلادية.